بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه هداه، وبعد، أيها الأحبة في الله، فمع درس العلل والحديث 23 من كتاب التتبع للإمام أبي الحسن الدارقطني رحمه الله تعالى رحمة واسعة. هذا الحديث الذي معنا هو حديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه من مسند أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. فالإمام رحمه الله تعالى تكلم على هذا الحديث وبين أن في الحديث اختلاف، فقال رحمه الله، ماذا قال عبد الله؟ قال: وأخرج مسلم حديث نوح بن قيس عن ابن عون عن محمد عن أبي هريرة قصة وفد عبد القيس، وهذا رواه أصحاب ابن عون عنه مرسلا ليس فيه أبو هريرة، منه ابن أبي عدي وغيره. كما سمعنا الدارقطني رحمه الله تعالى في هذا الحديث بين أن الإمام مسلم أخرج حديث ابن عون، وهو عبد الله ابن عون، عن ابن سيرين، وهو محمد ابن سيرين، عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في حديث وفد عبد القيس. وفد عبد القيس، هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم وأصحاب السنن، أيضا من مسند ومن حديث أبي هريرة رضي الله عنه. ولكن حديث ابن عون، عبد الله ابن عون، هو الذي انتقده الإمام الدارقطني، وحديث ابن عون ليس عند البخاري، ليس عند البخاري، وإنما هو عند مسلم والنسائي وغيرهما. فابن عون هنا يقول الحافظ الدارقطني: حدث عليه خلاف، حدث عليه خلاف. طيب، ماذا قال الشيخ مقبل رحمة الله عليه؟ قال الشيخ مقبل رحمه الله: قال مسلم في المتابعات: حدثنا نصر بن علي الجهضمي، قال أخبرنا نوح بن قيس، قال حدثنا ابن عون عن محمد عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لوفد عبد القيس: أنهاكم عن الدباء والحنتم والنقير والمقير، والحنتم والمزادة المشبوبة، ولكن نشرب في سقائك وأوكه. انتهى. قال: هذا الحديث من الأحاديث التي لم يجب عنها النووي رحمه الله، وقد أورده الإمام الدارقطني في العلل، فقال رحمه الله تعالى: وقد سئل عن هذا الحديث واختلف فيه على ابن سيرين فرواه ابن عون، واختلف فرواه نوح بن قيس وعبد الحميد بن سليمان وبكار السيريني عن ابن عون عن ابن سيرين عن أبي هريرة، وأرسله معاذ بن معاذ عن ابن عون عن ابن سيرين لم يذكر أبا هريرة، ورواه هشام بن حسان وهشام بن أبي هشام أبو المقدام عن ابن سيرين عن أبي هريرة، ورواه جرير بن حازم عن ابن سيرين مرسلا ووصله صحيح. انتهى. قال الشيخ مقبل: والظاهر هو ما رجحه في العلل، والله أعلم. والظاهر ما رجحه إيه في العلل، وهو الإيه؟ أنه موصول، أنه إيه؟ موصول وليس مرسلا. طيب، بداية خرجتم الحديث؟ خرجت يعني جماعة الطرق بتاعته. تمام، مين اخرجه بقى؟ ايوه، احنا معانا حديث مسلم، مين اخرجه ثاني غير مسلم؟ يبقى عندنا اول طريق ها ابو داود برقم كام؟ 3693. ها حدثنا وهب عن نوح بن قيس. يبقى احنا عندنا هنا ابو داود اخرجه ايضا من طريق مين؟ من طريق نوح كما اخرجه مسلم. يبقى احنا عندنا هنا نوح عن مين؟ ابو داود عن ابن عون عن ابن سيرين ولا عن مين؟ عبد الله بن عون عن مين؟ طيب عن ابن سيرين عن مين؟ اقرأ الاسناد اللي عندك، اسناد ابو داود. دعك من طريق ابن عباس، احنا عايزين طريق ابي هريرة. انت بتقول دلوقتي عند ابي داود صح كده؟ ملينا الاسناد بتاع ابي داود. ليه؟ يبقى كده على طول ايه؟ ما اكملتوش ليه؟ يبقى كده الايه؟ تخريجك لهذا الطريق خطأ. بتكتب الاسناد ايه؟ كاملا. تكتب الاسناد ايه؟ كاملا. طيب ما تعتمدش على حفظك، لو حفظك بقى بيقول لك ان هو عن ابن عون ماشي، ان عبد الله بن عون عن ابن سيرين عن ابي هريرة او عن النبي صلى الله عليه وسلم ماشي. ايه كاتب السند كله؟ طيب هاتي طريق ابن حبان. طيب حبان لحظة بس بالراحة شوية، ابن حبان ده رقم كام؟ 5401. من طريق مين؟ عبد الله بن محمد الأزدي. يبقى عبد الله عن من؟ اسحاق. عن من؟ النضر. عن من؟ هشام. مين لو في السند فين يعني؟ ماله يعني هشام مين؟ ماشي بالراحة بس، عشان انا سألتك سؤال دلوقتي بقول لك هشام مين. احنا عندنا عبد الله الازدي واسحاق ابن ابراهيم والنضر ابن شميل. هشام، هشام الدستوائي ولا هشام ابن هشام ولا هشام بن حسان ولا انه هشام فيه؟ خلينا في الطريق ده اللي انت بتمله لنا دلوقتي ها، عشان بس ايه نشوفك ماشي معانا واحده واحده كده ولا ايه الدنيا ماشيه متظبطه ازاي. طيب جميل، يبقى هشام ومين تاني؟ وابن عون. بالراحه بس شويه، بالراحه شويه. عن ابن سيرين. خلاص ابن سيرين عن مين؟ وذكر الحديث، الحديث اللي قبله بقى اللي هو عن مين؟ طب ماشي، عن ابي هريره. عن ابي هريره مرفوعا. تمام. يبقى احنا عندنا دلوقتي ابن عون ماشي هنا من طريق مين؟ ناصر بن علي الجهضمي، مش كده برضو؟ مش كده ولا ايه؟ كده. طيب عندك طرق تاني؟ يبقى احنا عندنا هنا نوح نفس طريق مسلم. جميل. يبقى هنا نوح ايضا. خلاص. ها ما احنا قلنا عايزين طريق ابو هريرة. يعني انت دلوقتي ابو داود اخرج الحديث من حديث ابو هريرة. تراجع بحسه. قول يا عبد الله. ها هاتي ما عندك. كده الحد اللي انت عملته ده انت اتيت بطريق ابن من عند ابن حبان، جزاك الله خيرا. تمام. يبقى عندك ايه؟ زي ما قلنا في التخريج قبل كده مر بينا محاضره التخريج، ان انا بنظر في الرجال عشان اعرف مين اللي معايا، عشان لو حصل خلاف ارجح قول مين على مين. تمام. طيب يبقى عندنا احنا هنا ده اول طريق، طريق ايه؟ ابن حبان. جبت طريق ابن حبان. أيوة. يبقى احنا دلوقتي عندنا هنا هذا الطريق، هذا الحديث اخرجه ماشي كده مين ومين؟ ابو يعني ومين تاني؟ وده ابو داود و درقطني هط وهق بيهقي ها وحبان. جميل. وابن حبان كل دول اخرجوه من طريق مين؟ من طريق نوح ابن قيس عن ابن عون. طيب الطرق دي لما رووها روى عن نوح عن ابن عون عن ابن سيرين عن النبي ولا عن ابن سيرين عن ابي هريرة؟ كلام جميل. حد وقف بقى على الطريق اللي هو كلم عليه الدارقطني اللي هو طريق ابن ابي عدي في الارسال، او معاذ ابن معاذ او غيره؟ طيب ماشي. عندنا كده في مسند احمد خلاص هشام. هشام عن مين؟ عنه من؟ هشام ومين؟ طيب يبقى هشام ويزيد عند الامام احمد. تمام كده. يبقى جميل. يبقى احنا عندنا هشام يبقى يزيد وهشام عند الامام احمد. ماشي. عند الامام احمد. ها ماشي هات. يبقى احنا عندنا هنا ايه؟ شهر. حفص سكين عنه حسن، ده عند الإمام أحمد مش كده؟ لما تقول المجلد الثاني وخلاص على كام؟ 491. طيب هنا عندنا شهر ضعيف، شهر ايه؟ ضعيف في المتابعة، ماشي تمام. طيب طرق ثانية لأبي هريرة. طيب احنا دلوقتي عندنا ده التخريج، خلاص كده تمام، كده كده التخريج تمام. احنا اللي استطعنا نقف عليه اللي هو مسألة الايه؟ الحديث المرفوع، الحديث المرفوع تمام. طيب المرسل فين؟ المرسل ذكره الدارقطني وهو امام حافظ، فأي كتاب بقى؟ إن وقفنا عليه فبها ونعمة، إن ما وقفناش عليه واخد بالك فيرجع فيه لإيه؟ للدارقطني رحمه الله تعالى، وقف على ما لم نقف عليه تمام؟ طيب نرجع بقى نقول الحديث من أول تاني. الدارقطني رحمه الله ذكر ايه؟ ذكر ان في الحديث خلافين، الخلاف الاول على ابن عوف، والخلاف الثاني على ابن سيرين. الخلاف الاول على مين؟ على عبد الله بن عوف. طيب عبد الله بن عوف، ادي عبد الله بن عوف ماشي، ابن عوف روى عنه الحديث جماعة، مين؟ نوح، ومين؟ ومعاذ، ومين؟ وعبد الحميد. يبقى احنا عندنا هنا نوح نوح وبكار. بكار السيرين ده هو بكار بن محمد بن سيرين تمام. طيب ثلاثتهم عن ابن عوف روى الحديث ايه؟ طيب عن محمد، عن ابي هريرة مرفوعا، في اي اشكال كده؟ هذه نوح وادي بكار وعبد الحميد، ثلاثتهم عن عبد الله بن عوف، عن محمد بن سيرين، عن ابي هريرة مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم في حديث وفد عبد القيس، واللي هو نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الالتباس في هذه الاشياء، ونهى عن النقير والمقير والدباء أن ينتبس فيها. طيب طبعا فقه الحديث كل دي للتخمير، تسرع التخمير فتحول إيه؟ المنتبس أو الشيء المنقوع فيها إيه؟ إلى خمر، الشيء المنقوع فيها إيه؟ لخمر، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. طيب هؤلاء الثلاثة رووا الحديث عن عبد الله بن عوف، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم، حد خالفهم؟ دارقطني قال بمخالفة على ابن عوف، هذه المخالفة جاءت من من؟ جاءت من ابن أبي عدي ومعاذ ابن معاذ، خلاص؟ طيب روى الحديث عن عبد الله بن عوف، عن بذكر محمد بن سيرين؟ لا، بذكر بن سيرين ولا بدون ذكر بن سيرين؟ بذكر بن سيرين. يبقى هنا جعل الحديث من ايه؟ من ذكر، من حديث ابن سيرين عن محمد، واسقطوا مين؟ لو كان السقط هو ابو هريره رضي الله، ابو هريره في الحديث الامر سهل، لكن هنا جعل الحديث ايه؟ مرسلا للنبي صلى الله عليه وسلم، محمد بن سيرين عن النبي صلى الله عليه وسلم، فالحديث ايه؟ هنا مرسل. خلاص، دي اول ايه؟ اول مخالفه. لما نيجي المخالفه دي نرجح مين على مين؟ ها، هنرجح طبعا، رجح ابن ابي عدي ومعاذ بن معاذ ثقات اثبات. طيب عبد الحميد في كلام، محمد في كلام، نوح ها ثقه. طيب لكن هنا بكار ابن محمد بن سيرين اخذ الحديث بواسطه عن ابن عون، ماشي، فيعني ها ممكن يمشي مع انه ضعيف. خلاص، لكن هنا الراجح فيه الايه؟ الارسال. لو حبينا نرجح ايه؟ الثقات الاثبات امام ايه؟ الجمع الاخر. تمام، طيب ده اول خلاف. الخلاف الثاني بقى اللي ذكر الدارقطني رحمه الله تعالى، قال في خلاف على ابن سيرين نفسه، في خلاف ايه؟ على ابن سيرين. الخلاف اللي على ابن سيرين، ادي محمد ابن سيرين ماشي، عليه خلاف، مين خالف مين؟ قال لك هنا في المخالفة الأولى عندنا، قال الدارقطني دلوقتي ان احنا عندنا ايه؟ معاذ بن معاذ وجرير بن حازم وجرير ايه؟ ابن حازم. وصلوا على ابن سيرين. اقرا كده كلام الدارقطني مره ثانيه. تمام، يا معاذ بن معاذ هنا عن ابن عون، يبقى احنا عندنا هنا معاذ مع هذا الجمع في المتقدم في الإرسال. نعم، طيب عندنا هنا جرير بن حازم مع ابن عون، عبد الله بن عون مع ابن عون. تمام، عن ابن سيرين عن ها مرسلا. خلفهم مين؟ خلفهم هنا هشام والآخر زيد ابن أبي سعيد النحو، وعندنا أبو المقدام. تمام، وجاء عندنا ابن عون رفع الحديث، ابن عون. تمام، فابن عون كل هؤلاء هشام بن حسان وابو المقدام وزيد بن ابي سعيد النحوي وابن عون عن ابن سيرين عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم عن ابي هريره مرفوعا طيب هنا في ارسال ابن عوف ارسلوا مره ووصلوا مره هنسقط ابن عوف جرير بن حازم وابو المقدام ابو المقدام متروك هنشيله كمان زيد بن ابي سعيد النحو ثقه وهشام بن حسان من اثبت الناس ابن سيرين هشام بن حسان يعني هشام بن حسان من اثبت الناس ابن سيرين فلما نقول ابن عون رفعه مره وارسله مره ورفعه مره تمام يبقى هنا روى الوجهين طيب هنهمل روايه ابن عون عندنا روايه جرير بن حازم صحيحه مرسله طيب يقابلها هشام وابو المقدام وزيد بن ابي سعيد النحوي الثلاثه سقط منهم واحد وهو مين ابو المقدام متروك بقي معنا روايه زيد بن ابي سعيد النحوي وهشام عن ابن سيرين عن ابي هريره هشام بن حسان من اثبت الناس في مين في ابن سيرين الدارقطني بقى رحمه الله تعالى في العلل الكبير قال ايه قال ووصله صحيح وصله من مين من رواية مين من رواية ابن عوف من رواية مين ابن عوف لان هو بيتكلم وينتقد رواية مين رواية ابن عوف اللي موجودة عند مسلم فلما وجد ان ابن عوف روى المرسل روى بالارسال وروى بالرفع والوصل ها قال والوصل صحيح والموصول ووصله صحيح يبقى عندنا هنا نعم في بعض طرق الحديث في اختلاف الاختلاف الاول على عبد الله بن عوف والاختلاف الثاني على ابن سيرين والراجح من كل هذه الخلافات ان الرواية الموصولة صحيحة ومع ذلك الحافظ او الشيخ مقبل رحمة الله عليه قال كلمة جميلة جدا قال وقال مسلم في المتابعات وقال مسلم في الايه في المتابعات لان مسلم خرج حديث عبد الله بن عباس المتفق عليه وخرج حديث ابي هريرة المتفق عليه ثم جاء بحديث ابي هريرة من طريق ابن عون الذي تفرد به دون البخاري فيكون في نهاية المقام ان الدارقطني رحمه الله تعالى اقر بصحة الحديث وبوصل الحديث وهذا ما كان في حديث اليوم واي سؤال ثاني هنخرج الحديث تخريج متقن تخريج ايه متقن مش كده ولا ايه يبقى عشان قال يعني انت وانت كده جاي شغال كده يقول ايه انا خرجت الحديث كده حتى لو ايه ما سألتكش فيه يبقى انت حتى مش كده برضو ما هو منفعش اصلا يبقى بنتكلم في العلل ويبقى احنا اول حاجة العلة عندنا مش كده ولا ايه اسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.